ألقاكم الليلة أحبتي في الله، وأنا فعلا كل شوق أن أراكم وأن نعيش تلك اللحظات، نتذكرها ونجددها كل أسبوع. نتذكر هذه الجنة بأنها ينبغي أن تكون دائما لا نفارقها أبدا. أقصد جنة طاعة الله. اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والآخرة ألا نفارقها أبدا بدوام الذكر ودوام التذكر، حتى أننا فلنجعل لقاءنا هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نتذكر ساعة، تلك الساعة التي نمكثها هنا في درس الأحد تكون ساعة التذكر التي يدوم لنا بها ذكر الله عز وجل. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وأول لقاء في هذا العام نفتتح به هذه الليلة لقاء لا بد منه، فإن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسله ودينه وأتباع دينه إنما ينتهزون فرصة شهر رمضان لبث تلك المسلسلات التي تسيء إلى المسلمين الملتزمين، تسيء إليهم إساءة مباشرة، فيصفونهم أنهم أصحاب الوجهين، فمن وجه هم الملتزمون أصحاب اللحى، فإذا خلوا فهم أصحاب النساء والجوزة والشيشة، هكذا ذكر لي بعض من يتفرج على هذه التمثيليات، أصحاب الأموال، أصحاب كذا، أصحاب كذا، ولكن كما قيل رمتني بدائها وانسلت. إن المنافقين هم المنافقون، أما المؤمنون فهم المؤمنون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أحبتي في الله، إنما ينبغي أن نعلم أولا وقبل أن نتكلم معنى كلمة ملتزم. ما معنى كلمة ملتزم؟ يتضح لك معناها إذا عرفت الفرق بين رجل يحب الله ورسوله، أعفى لحيته لأن الرسول أمر بذلك، وصلى في المسجد في أول جماعة لأن الله أمر بذلك، وقصر ثوبه لأن الرسول أمر بذلك، وحفظ المصحف وتلاه لأن الله أمر بذلك، يعيش كما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه. فرق بينه وبين رجل هو في الخمارة يعيش ليلة بين مزمار وزانية، بين خمر وكوب وكأس، بين العربدة والسكر والفسق والفجور. هل هذا السكير الإربيد الزاني كافر؟ لا، هو مسلم. والآخر المطيع المخبت المحب هو مسلم. ما الفرق بينهما؟ لابد أن نقول أن الأول ملتزم والآخر مفرط جان على نفسه. هذا معنى كلمة ملتزم، فرارا من أن نقول كافر. هو ليس بكافر، هو مسلم. فرق بين أخت فاضلة كريمة صالحة قانتة تائبة عابدة قد غطت دلت سترها على كل جسمها فلم يرى منها شيء، تصلي وتصوم، تقوم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحب الله وتطيع زوجها وتقر في بيتها لأن الله أمر بذلك، وبين أخرى تتسكع في الشوارع وتظهر معظم جسمها فترجع بألف ثانية. هذه المرأة المتبرجة مسلمة؟ نعم. والأخرى والأخت مسلمة، ما الفرق بينهما؟ أن الأخت ملتزمة والأخرى مفرطة جانية. هذا معنى كلمة ملتزم. ومعنى كلمة ملتزم كلمة جميلة جليلة. ملتزم أي أنه ألزم نفسه بطاعة الله، فصار التزامها عنوانه ملتزم. كذلك حين نقول أخ، كثيرا ما تقول فلان، يقولون لك فلان تقول أخ، يقول لك يا أخي ما كلنا إخوة. لا، صارت كلمة أخ تحيط بالشخص الملتزم، الملتزم الذي يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، فهو بعيد عن المعاصي. نريد أن نسمي محاضرتنا الليلة حقيقة الالتزام. التماسا من الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا، لما قال كيف أصبحت، قال صلى الله عليه وسلم لحارثة كيف أصبحت يا حارثة، وإن كان الحديث ضعفه بعض العلماء كالشيخ الألباني ولكنه حسن بإذن الله تعالى، كما أخبرني أحد الإخوة وأرسل لي رسالة مفصلة في ذلك من المهتمين بالحديث فحسن الحديث في نهاية الرسالة فجزاه الله خيرا. المقصود أيها الإخوة أنه قال كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت مؤمنا، قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هناك قول إخوتان وهناك حقيقة، هناك قول وهناك حقيقة، قول أنك ملتزم وحقيقة، حقيقة هذا الالتزام ما هي؟ نسمي درسنا حقيقة الالتزام أن نكون هكذا مستقرين كأنني والله أقول مستقرين كأننا نجلس مستسلمين لنزول رحمة الله علينا، نعم هكذا كأننا نخفض رؤوسنا تتنزل علينا الرحمات، اللهم عمنا الليلة برحمة من عندك. إخوتان حقيقة التزامك، ما هي حقيقة الالتزام؟ الالتزام قول، كلمة حقيقتها ما هي؟ تستطيع أن تسميه ماذا يعني كوني ملتزم؟ تستطيع أن تسميه الإرهابي، لا بأس في ذلك. من هو؟ ما شكله؟ ما شخصه؟ ما عمله؟ ما قربه؟ كيف حاله؟ إخوتاه إننا وببساطة نستطيع أن نقول أن الناس أقسام مختلفة، مسلم ملتزم، مسلم مفرط، فاسق فاجر، هذا المفرط فاسق فاجر، ثم منافقون، ثم كفر محادون، قسم انحاز إلى الله فصاروا حزبا لله، ألا إن حزب الله هم المفلحون واللهم اجعلنا منهم، وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس لعنه الله، هؤلاء حزب الشيطان الذين قال الله فيهم أولئك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هؤلاء كما وصفهم الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الأولون هم حزب الله الذين لا تراهم يطيعون الشيطان أبدا، ولذلك لا تجدهم يفسدون في الأرض، بل هم بركة هذا الوجود، إي والله هؤلاء حزب الله الملتزمون بركة هؤلاء الوجود، لولا رجال ركع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. هؤلاء الشباب إذا رأيت مسجدا كان مهجورا متروكا منبوذا أغلبه التراب ولا يصلي فيه إلا الأفراد، إذا مرت به بعد فترة فوجدته معمورا نظيفا مضيئا مليئا، فهم الذين عمروه. إذا قيل لك إنهم لا يظلمون وينهون عن الظلم فصدق، إذا رأيت محتاجا سدت حاجته فهم الذين وفقهم الله لإنعاته، إن رأيت عاريا فهم الذين وفقهم الله لكسوته، إن قيل لك إن المنكر الفلاني قد زال فهم الذين أعانهم الله على إزالته، إن قيل لك إن صلاحا في الأرض كان صعبا فسخل فهم الذين سهل الله بهم هذا الصعب، إن قيل إن أناسا يدورون على البيوت يتفقدون الفقراء الذين ليس لهم موارد فهم الذين وفقهم الله لذلك، وبشهادة الجرائد الرسمية أن هؤلاء هم الذين يصلون إلى المناطق العشوائية والمناطق النائية ويبحثون عن الفقراء في حجور بيوتهم، هؤلاء هم إن قيل لك إن ناسا يتفقدون من عليه دين فيتسببون لوفائه فهم الذين وفقهم الله لذلك، إن قيل لك إن قوما يعبدون الله عبادة من لا يفتر ولا يكل ولا يمل فصدق أنهم هؤلاء الملتزمون بمجرد ما يقال لك ذلك. إن قيل لك إن بيوتا في هذا المجتمع المظلم قليلة نادرة، إن قيل لك أن بيوتا تسمع فيها بالليل صوت بكاء وأنين تهجر واستغفار، فهم أولئك الذين وفقهم الله لذلك. إن قيل لك إن أناسا عندهم عطف على الفقراء، رحمة وإيثار وإحسان إلى الجار، مواساة للضعفاء وغير ذلك مما يكاد في زماننا أن يكون نادرا، فهؤلاء الملتزمون هم الذين فعلوا ذلك وأوجدوا ذلك وكان فيهم ذلك ولم يكن الناس يعرفوه. هؤلاء المهذبون المتنورون المتأدبون المحبوبون المحبون، هؤلاء هم الساكنون الساكتون بخلاف اللاهين اللاعبين. أما الفريق الثاني عصمنا الله وإياكم من طريق سلوكهم، هم حزب الشيطان، لا يحصل فساد في الأرض إلا منهم. إن قيل إن رجلا قتل فهم الذين قتلوه أو سعوا، وإن قيل لك إن سيارة سرقت فهم الذين سرقوها، وإن قيل لك إن منزلا هوجم أو محلا للذهب سرق فهم هؤلاء الذين سرقوها. أما إن قيل لك أن إنسانا خطف وغيب أو أن امرأة خطفت وانتهك عرضها فالفريق الثاني المجرمون هم الذين فعلوها. الحزب الله يعتدون مثل هذا الاعتداء؟ أبدا والله. إن قيل إن مسلما ذا ثروة نشل وأخذ منه آلاف أو نصب عليه وجمع منه ملايين أو إلى آخره فاعلم أن حزب الله لا يفعلون ذلك، إنما هم قوم يريدون الجنة ويضربون الدنيا بالأقدام. حزب الله الموفقون الكمل بعيدون عن المعاصي جدا، بعيدون جدا عن المعاصي. لا ترى الواحد منهم يتعمد الجلوس في الطرقات ولا يداوم السير في الأماكن المزدحمة ليطارد النساء المتبرجات. ليسوا هم، إنك لا تجدهم إلا في المساجد، لا تجدهم إلا في البيوت على المصاحف عاكفين وبين كتب السلف مدمنين وعلى الصالحات عاملين. نعم إنهم ليسوا ممن يطارد النساء ولا يغازلهن، بل إن أحدهم لا يضحي فيترك ركوع المواصلات خوفا من أن تزاحمه امرأة أو يزاحمها فيمشي. لا تجد الملتزم أبدا، المؤمن الموحد من حزب الله أبدا لا تجده يعمل في محرم، فلا تجده يشتغل في بنك ولا في ملهى ليلي أبدا، ولا يبيع في دكان بقالته سجائر ولا مجلات فيها صور عارية أبدا، ولا جرائد تحارب الله ورسوله إطلاقا. إنك تجدهم يأكلون الحلال ويحرصون على ذلك، لا يبيع البدع والمنكرات ولا يجلس عندها، لا يجلسون إلى التلفزيون أبدا، ولا يسمعون الأغاني ولا يلعبون الكوتشينة والدومنة والطاولة إطلاقا ونحو ذلك، إنما هم الذين يغارون الغيرة والمروءة والسيمة والرجولة. حزب الله المفلحون لا يغصبون المسلمين ولا يكونون ذوي وجهين، يتكلمون بوجه ويفعلون بوجه، لا ينافقون ولا يوقعون براء في مآزق، ولا يشهدون الزور ولا يحضرون المنكرات، بل تراهم في مجالس الذكر يدورون حول ما يقربهم من الله، لا تراهم أبدا يركنون إلى أعداء الله، بل هم يحفظون قول الله عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أبدا لا يعظمون الفسقة ولا يتملكونهم ولا يضحكون معهم، والذين يعرفون الولاء والبراء لا تنشرح صدورهم ولا تهتز عواطفهم ولا تستريح قلوبهم ولا يهدأ بالهم ولا يسكن قلقهم إلا مع عباد الله المخلصين في بيوت الله مجتمعين، لا يمازحون ولا يديمون على هذا، ليسوا ممن نسى الله، بل هم أكثر الناس ذكرا لله. إخوتاه، هذا هو الملتزم حقيقة، أو هؤلاء هم الأصل في مجتمع الملتزمين. ثم لابد أخي المحب، أخي الحبيب، أن نوجه نظرك، لأننا لسنا نقول ونرى بوجه واحد، إنما نرى الأمر على حقيقته ومن جميع وجوهه. نقول إخوتي في الله أن في هؤلاء الملتزمين ولا شك في البداية قصور في البداية، لكن يوشك أن يكمل، وهم على ما فيهم من قصور خير خلق الله في هذا العصر، نحن نؤمن بذلك ونعتقده، ولأننا في البداية، والبداية ما زالت ضعيفة. إنه كان بودي أن أبدأ درس الليلة وأعودكم أن نبدأه كل مرة بانطلاقة ونختمه كل مرة بملحة للوداع، فيكون منهج الدرس هكذا. كانت انطلاقة البداية الليلة، ونسيت أن أذكرها في غمرة حبي لكم وفرحي بكم، كانت انطلاقة الليلة أن أقول إن الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل يجب أن تقطع بأنات وروية حتى تصل الدعوة إلى هذه الغاية. إنها الدعوة إلى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وإن طال الدرب، حتى تزول غربة الإسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للإسلام على وجهه الصحيح، ليصبح جبهة مترامية الأطراف في وجه الذين لا يؤمنون. ثم الجهاد والقتال، حينئذ يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة بإذن الله تعالى. تلكم مراحل، الذي يتخطاها ويقفزها لا شك يقع فتنكسر رقبته. لا شك إن الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل يجب أن تقطع هذه المراحل بأناة. فإذا وجدت في الملتزمين قصورا، فأعلم أننا لم نصل بعد إلى الكمال، ولا يصل إلى الكمال إلا الأفراد في عالم الدعوة. نعم، وليس الكمال إلا لله وحده، وليست العصمة إلا لرسوله، فوقوع بعض الأخطاء لا بأس فيه من الأفراد، لا بأس فيه، خصوصا إذا علمت أنه قد انتسب إلى الملتزمين من ليس منهم، أخذ مظهرهم وليس عنده مخبرهم. كثيرا ما ترى، وقد رأيت اليوم في المعرض، اليوم رأيت رجلا ذا لحية طويلة شاب، ومع ذلك في فمه سيجارة في فمه، شيء سيء مشين. فنظرت إليه فكأنه استحى، فنزعها من فمه وأخفاها في يده، فقلت له عيب على ذنك، ولكنك دائما تكتشف أنه ليس منهم. كثيرا ما حكي لي أنه ضبط شاب مع امرأة قد تكون منتقبة أو مختمرة في مكان نائي، وهو يفحش بها، ثم اكتشف أنها نصرانية أو أنه نصراني. نعم، يفعل هذا إساءة للملتزمين، قد يفعل، وتجد كثيرا ممن التحى ثم يفعل أفعالا هم ليسوا منهم، إنما المؤمنون الخلص. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يحرسون الإسلام حراسة. إن أولى أمور الدعوة الدعوة بالقدوة، قدوة، والدعوة بالقدوة هي أهم أمور الدعوة على الإطلاق. حين ينظر إليكم يقول بعضهم، وبعضهم هو العقاد، يقول جملة من أسلموا في البلاد التي انتصرت فيها جيوش الفتوحات من الهلال القصيم وشواطئ البحرين. الخيطين الابيض والاحمر. اما الذين اسلموا بالقدوة الفردية الصالحة فهم فوق 200 من الملايين، او هم كل من اسلم في الهند والصين وجزر جاوة وصحارى افريقيا وسواطيها الا القليل الذي لا يزيد في عدده على عشرات الالوف. كان القدوة اثرها العميق في الخلفاء الراشدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع اهله ويقول لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا، وان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم، فان وقحتم وقعوا وان هبتم هابوا، واني والله لا اوتى برجل منكم وقع فيما نهيت عنه الا ضاعفت له العذاب لمكانه مني. ان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم، انظر الى الصقر اذا راى لحما يوشك ان يهجم على لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتاخر. كاني اخاطبكم اخوتاه بتلك الكلمات. ان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم، انظر الى الصقر اذا راى لحما يوشك ان يهجم عليه يخطفه، تزيغ عيناه، يريد ان ياكله، ان يلتهمه، ان يختطفه. هكذا الصقر يريد اذا راى اللحم. كذلك الناس ينظرون اليكم مجرد فئه صغيره. وقد ضربت من هذا عشرات الامثله. تكون سائر في الشارع بالسياره مثل الناس، مستعجل تريد ان تدرك درسا او ان تدرك صلاه او غير ذلك، فتكلاك سعيد تعدي تعطيه زمار. شوف هو ده السنيه، ربك بيقول ان الله مع الصابرين يا اخي، مع ان كل الناس تفعل هذا، لكن انت لا. اذا ضربك فاوقعك فقم تغضب عليه. يا اخي هم السنية يعملوا كده برضو، فين الصبر؟ هو يريدك ان تصبر حتى يدوس على رقبتك وتسقط، ولا بأس ولا بأس، لا بأس في ذلك. حدث لي اول امس يوم الجمعة على وجه التحديد في جنازة الشيخ محمد بن مقصود، ثم كان عندي سفر واعود على المغرب لأدرك الشيخ ابي اسحاق، فمستعجل ماشي بسرعة ورجل يمشي امامي الهوينة. سبحان الله، وكما يقولون ويل للشجي من الخلي، هو فاضي ولا على باله وانت مستعجل. فكأني ازعجته، ما صنعت شيئا، ماشي بسرعة بس من جنبي والراجل ماشي على الارض، ثار وشتم فوقفت ثم مضيت اليه. انا اسف يا عم الحاج، حقك علي وعلى ابويا. وقبلت راسه وكانني صنعت كبيره. انت بص راسي، بص راسي، لا اشد من كل اللي انت عملته. خلاص حقك علي يا عم الحاج، انا غلطان. فاصر ان يقبل راسي ويدي واعتذر اعتذارا شديدا. سبحان الله، هذا هو الواجب علينا، ان نكون بمثابه المرهم الذي يوضع على جراح هؤلاء الناس. كم عانوا من امثالنا، فيحتاجون اليوم ان يلتئم الجرح، يحتاجون اليوم الاحسان الى الناس. وكلنا يعرف قصة ذلك الاسير الذي ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، وكان يطعمه ويسقيه، يسقوه حتى حلبوا له في يوم كم 7 سياس وهو يشربها. ثم لما اسلم شرب واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: الكافر يشرب في سمعة امعاء، يأكل في سمعة امعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. المقصود انظر الى الاحسان، بلغ الى قدر كذا، الى قدر كم. اننا بحاجة الى مثل هذا، الى القدوة. ان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم، فان وقعتم وقعوا وان هبتم هابوا. كثيرون هم الذين عندهم هذا المثل، قليل من الماء يطهرها. يظنك انك حين تترخص انك تحل لنفسك ما تحرم عليهم، فاياك ان تترخص. راعي اعين الناس. يقول الحبيب محمد، نرجع نقول مالكم ما بتصلوش على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ثم اقمتها على قواعد ابراهيم. انظر كيف تكون مراعاة احوال الناس كيف تكون مراعاة قلوبهم؟ كيف يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ كيف يكون حديث الناس بما يعرفون؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يكون معاشرة القوم بالحسنى حتى ولو بأن تضغط على نفسك؟ نعم، إن هذا مما لا بد منه، لا بد من تحقيق القدوة، لا بد من إيجادها. كان عند التأمل تجد أثر القدوة في انتشار الإسلام واضحا في أماكن كثيرة في العالم، خاصة جنوب شرق آسيا. جنوب التجار حين ذهبوا إلى هناك وإلى الهند نشروا الإسلام بمجرد القدوة. إننا بحاجة إلى القدوة، وأن نربى من جديد. يا شباب يا شباب، أنتم أنتم، إنني وأذكر لكم معلومة ما استفدتها إلا منذ يومين، وحين قرأتها امتلأت دهشة هكذا، ولا أدري ستدهشون كما دهشت أم لا. الأرقم ابن أبي الأرقم، تعرفونه؟ مشهور جدا، علم أول بيت قرئ فيه القرآن، صح؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتقي فيه هو وأصحابه أثناء الدعوة السرية. تعتقد الأرقم كان عنده كم سنة؟ تعتقد كان عنده كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة الأرقم؟ سبحان الله، الاسم كده الأرقم، ابن أبي الأرقم، تديله 60. هي الاسم هي؟ نعم، كأنك تجد هذا، تحس انه رجل كبير يتحمل تلك المسؤولية، ولكن حين تجد أن الأرقم ابن أبي الأرقم 11 سنة، 11 سنة، استفدتها من بعض الكتاب يعني. المقصود أنه والكل الصحابة كانوا على هذا النمط. أبو بكر الصديق 37 سنة، عمر بن الخطاب 26 سنة، عمر وهو عمر كان عمره 26 سنة، عثمان 20 سنة، علي بن أبي طالب 10 سنوات، الزبير بن العوام 10 سنوات، جعفر بن أبي طالب 18 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، صهيب الرومي 19 سنة، زيد بن حارثة 20 سنة، أبو عبيدة بن الجراح 25، عبد الرحمن بن عوف 28، بلال 30. كلهم شباب، شباب. ولذلك إذا قيل أنكم شباب فهذا ليس عيبا. هكذا كان يقال، سيبك من شوية العيال وشوف مصلحتك، وراك عيال، وراك أسرة عايز توكلها. لا، هؤلاء هم أتباع الرسل، أنتم يا شباب لابد أن تكونوا قدوة. ما تقول أنك صغير، هذا الولد الذي يلعب داعي عنده 19 سنين، اقعد يا ولد اسمع الدرس، لك سيبه يلعب صغير، اقعد اقعد اسمع الدرس، اقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي. تفضل. هكذا، لأننا لم نربيهم في الأصل على الرجولة، أن يتحمل مسؤولية. ألست معي تدهس حين تعرف أن الأرقم يتحمل تلك المسؤولية وهذه التبعة العظيمة، أن يؤوي رسول الله وإيه وأصحابه وعمره 11 سنة؟ شيء عجيب، أليس الأمر كذلك؟ المقصود أننا ينبغي أن نكون كلنا مؤهلين لحمل هذه الدعوة ولنشرها، ولو بمجرد القدوة، ولو بمجرد القدوة. ليست القضية أننا نأتي إلى الالتزام على أنه مستشفى أو استراحة أو أنه مجرد قراءة قرآن في زاوية من زوايا المسجد، لا، إننا نريد أن نأتي للالتزام على أنها دعوة، عمل للوصول إلى الجنة، إلى الجنة. والجنة كما قال صلى الله عليه وسلم سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن العالم اليوم لا يمكن أن يصل إلى السعادة الحقيقية إلا على جسر من جهاد ومتاعب وتضحيات يقدمها الشباب المسلم. الشباب إخوتاه، إن الأرض اليوم في حاجة إلى سماد، وسماد أرض البشرية الذي تصلح به وتنضد وتنبت زرع الخير الكبير هو الإسلام. والإسلام لا بد أن يحمل على أكتاف رجال أولي عزم يقيمون الإسلام في بيوتهم وفي ذوات أنفسهم. في الأصل إن الجهود التي يضحي بها الشباب المؤمن في سبيل إعلاء كلمة الحق وبسط الأمن والأمان والسلام والسلم على وجه البسيطة، إنه لثمن رخيص في مقابل سلعة الله الغالية الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إننا بحاجة إلى شباب يقومون لله متبعين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سدوا كل السبل التي تفرقهم عن الصراط المستقيم، مصممين على إعلاء كلمة الله في جميع أنحاء العالم. يحدوهم قوله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الالتزام ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والحديث يروى مرفوعا ضعيفا. فالمقصود إخوتان أننا ينبغي أن يكون هذا شعورنا، أننا نواجه تحديا عالميا صعبا ينبغي أن نكون على مستوى. أخي الشاب، أخي الملتزم، خذ مني تلكم النصائح. أولا، قم على التوحيد واحرس أركانه في قلبك وفي بيتك. التوحيد أصل الأصول، إن ضاع نقض إسلامك منذ البداية. التوحيد أن يكون في قلب أن لا يكون في قلبك إلا الله، حبا، عبادة، توكلا، استعانة، إنابة، خضوعا، خشوعا، خوفا، رجاء، يقينا، ألا ينبض قلبك إلا بتوحيد الله. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، بالتوحيد في البداية، أن تكون موحدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، وألا تلتفت عن هذا التوحيد لحظة. أصل النفوس، منه المنطلق ومنه البداية وعنده النهاية. ثم جرد الاتباع، جرد الاتباع. ليس لك متبوع في هذا العالم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تسمع كلمة من رسول الله، تبلغك كلمة من رسول الله، يأتيك هدي من هدي رسول الله، يصل إليك عمل من أعمال رسول الله، فحينها تقول على العين والرأس السمع والطاعة لك يا رسول الله. إننا بحاجة إلى الكمل، كما قلت قبل ذلك عديدا من المرات، أنه أن معنى كلمة التربية في منهجنا إيجاد مجموعة من الورات الكاملين للنبي محمد. إننا نريدهم مجموعة لا يعرفون في الاتباع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعهم إلى يوم القيامة. هؤلاء هم الذين يتبعوا. ثم واظب على العبادات المفروضة. يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. كثيرا ما نضيع أصولا ونقيم فروعا، تجد بعضهم وقليل منهم يقيم فروعا، كأن يسهر في مجلس مع الإخوة يمزح يضحك، أو يجلس حتى ولو مجلس علم، ثم يكون من جراء هذا ونتيجته ألا يقوم لصلاة الصبح. هذا لا يصلح، لا يصلح. لابد من إقامة الفرائض، الصلوات المفروضة في أوقاتها، الاهتمام بصيام رمضان، الاهتمام بأداء الزكاة. نصاب الزكاة 600 جنيه على حساب نصاب الفضة، فمن وجدت عنده 600 جنيه وبقيت عاما كاملا من رمضان إلى رمضان وجب عليه إخراج الزكاة 25 جنيه عن كل 1000 جنيه. كثير من يهملون في هذا، يهملون، لا يحترز في أن يحسب ما عنده من مال مكنوز، ولا يحترز في ذلك ويقول تكفيني الصدقات. أبدا، نية الزكاة بخلاف نية الصدقة. اتق الله واحصم، أحصي مالك، واضبط الحول والعام، وأخرج زكاة مالك لمستحقيها. كذلك في الحج كثير ممن يهمل. نعم، فرص الحج ضاقت. اللهم وسع على المسلمين بالحلال، اللهم فرج كرب المكروبين، يا ربي آذل الحواجز والموانع بيننا وبين بيتك الحرام. مشكلة صار الحج في هذه الأيام، ولكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكل على الله واتق الله يجعل لك مخرجا ويبلغك بيته الحرام. اقم الفرائض. كثير من الناس يتورع عن رداد نجاسه ولا يتورع عن الغيبة. كثير من الناس يتورع ان يتكئ على مجلس من حرير او ان يلبس ذهبا للحظة ولا يتورع عن ان يكذب ويحلف بالله كذبا. نعم اقامة فروع وتضيع اصول مصيبة، ينبغي ان ننتبه لها. اقم الاصول مع الفروع. مع الفروع صلي لله كل يوم من 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة. هل من مسمر؟ بيت في الجنة بدون مقدم ولا خلو ولا ايجار، تمليك مجانا وعلى النيل مباشرة. لكن الذين اتقوا لهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الانهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، على النيل مباشرة، والنيل نهر من انهار الجنة. نعم، فلذلك هكذا امامك فرصة لتملك شقة مجانا، لا مقدم ولا خلو ولا ايجار، باثنتي عشرة ركعة كل يوم، ثم صلي من الليل ثمان ركعات واوتر بثلاث، اعطي للصلاة حظها من الخشوع في الركوع والسجود من التسبيح والخضوع، صم ثلاثة ايام من كل شهر، اعطي زكاة مالك طيبة بها نفسك، احجج حجة الاسلام من اطيب مالك، فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. مر بطاعة الله واحبب عليها، وانهى عن معاصي الله وابغض عليها، اياك والكبر والزهو فان الله عز وجل لا يحبهما، تكلم بخير او اسكت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اتق فضول المنطق، فانه ما كب الناس على مناخيرهم في النار الا بسبب حصائد السنتهم. يقول ابن مسعود: اتدري فضول المنطق؟ انذرتكم فضول المنطق. اتدري فضول المنطق؟ انذرتكم فضول المنطق. اكرم من وادك وكافئه بمودته، واياك والغضب في غير الله. لا تأمر بخير الا بدأت بفعله، ولا تنهى عن سوء الا بدأت بتركه. اخي دع من الامر ما لا يعنيك، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعص من حرمك. اتق كثرة الضحك، فانه يدعو الى السفة. لا تمزح فتذم نفسك، لا تخالف الى ما نهيت عنه، واذا نطقت فاوجز، لا تصاحب خدك للناس. اترك من اعمال السر ما لا يحسن بك ان تعمله في العلانية. اتق كل شيء تخاف فيه تهمة في دينك او دنياك. اقلل طلب الحوائج من الناس، اقلل طلب الحوائج من الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسل الناس شيئا وان سقط صوتك، وان سقط صوتك فان في ذلك غضاضة. لا تكثر الخروج من بيتك الا في امر لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك. قوله لمن ساله عن النجاة، ما النجاة؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، حسن خلقك مع اهلك، ومن اعتز بك فان ذلك رضا ربك ومحبة اهلك ومسراة في مالك ومنساة في اجلك. نعم، تجد الملتزم احسن الناس خلقا مع زوجته، ليس ذاك الملتزم الذي يشتم زوجته او يضربها او يطردها او يهينها او يسبها او يلعنها او يسيء اليها او يهجرها او يخاصمها، ابدا، الا في حق الله، الا في حق الله. ان الملتزم كما وصاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا الى اهله. اخي احسن البشرى الى عامة الناس، اتقي اهل الفحش ومجالسة اهل الردى ومحادثة الضعفة، ضعفاء العقول يعني. اكرم اليتيم وارحمه واعطف عليه، اتق اتباع الهوى في ترك الحق. انصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم، اغضض بصرك عن محارم الله، اتق المطعم الوبيء والمشرب الوبيء والملبس الوبيء، فان ذلك تذهب انفته وتبقى عاقبته. وان الله سبحانه ادب رسله فقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اخي اقبل عذر من اعتذر اليك وارجع عما كره، لتكن دائما يدك العليا على كل من خالط. اصحب الاخيار فانهم يعينوك على ما امر الله، صل رحمك وان قطعك ولا تكافئه بمثل ما اتى اليك، ارحم المسكين والمضطر والغريب المحتاج، اعنه على ما استطعت من امره، ارحم السائل واردده من بابك بفضل معروفه بالبذل او قل معروفا. لا تزهد في المعروف عند من تعرفه وعند من لا تعرفه. اياك والرياء، فمن راى راى الله به ومن سمع سمع الله به. اياك وسوء الخلق، اخضع لله اذا خلوت بعملك. لا تظلم الناس فيديلهم الله عليك، لا تظلم الناس فيسلطهم الله عليك، فانه كما قال بعض الصحابة ما ظلمت احدا اشد علي من احد لا يستعين علي الا بالله. احذر البغي فانه عاجل العقوبة، لا تحلف بغير الله في شيء، ارحم الناس يرحمك الله، احبب طاعة الله يحبك الله، ارحم الناس يرحمك الله، احبب طاعة الله يحبك الله ويحببك الى خلقه. وليكن عليك السكينة والوقار في منطقك ومجلسك ومركبك، عليك بالحلم والاغضاء عما كره. لا تبتغي في ذلك من احد بلغك عنه اذى، لا تكافئه فان في ذلك الفضل في الدنيا والاخرة. ان الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفف. ادفع السيئة بالتي هي احسن، ادفع السيئة بالتي هي احسن. اذا غضبت من شيء من امر الله فاذكر ثواب الله على كظم الغيظ، اكظم غيظك واذكر ثواب الله. اذا وعدت موعدا في طاعة الله فلا تخلف، واذا قلت قولا فيه رضا فاوف به ودم عليه. كان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته. إذا وعدت موعدا في طاعة الله فلا تخلف، وإذا قلت قولا فيه رضا فأوف به ودم عليه. إذا حلفت على يمين ليست من طاعة الله فلا تهمن بها وكفرها. إياك والتزيد في القول، وأن تقول قولا وأنت تعلم أنه لم يكن. بر والديك وخصهما بالدعاء في كل صلاة، أكثر لهما بالاستغفار وابدأ بنفسك قبلهما. فإن إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي. اشكر الناس على ما أتوا إليك من خير، كافئهم إن قدرت عليه، فإن رسول الله قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. احترس ممن تقرب إليك بالنميمة، احترس ممن تقرب إليك بالنميمة، فإن من نم لك نم عليك، ويبلغك الكلام عن الناس ويبلغ الناس الكلام عنك. لا تجر ثيابك فإنه من الأشر لا يحبه الله. قال صلى الله عليه وسلم من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أطع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله، واصبر على ما أصابك من فجائع الدنيا وأحزانها. لا تمارين أحدا وإن كنت محقا، وإذا هممت بأمر من أمور الدنيا فتفكر في عاقبته. أفشي السلام وإن استطعت ألا يسبقك إليه أحد فافعل، يعني إلى إفشاء السلام. لا تنتظر أن يسلم الناس عليك، بل ابدأ أنت بالسلام. إن فعلت بذلك تعطى فضلا على الناس. أدب أولادك، ومن وليت أمره على خلق الله وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونون لك عونا على طاعة الله، ويكونون في ميزانك يوم القيامة. لا تفش سرا أسر إليك به أحد فإنما هي أمانة. وإذا إذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك أثره وليرى فيك سمته، وتعلم للذي تعمله وتعلم له السكينة والحلم والوقار. فإن رسول الله قال: العلماء ورثة الأنبياء. إلزم الحياء، إلزم الحياء، فإنه خلق الإسلام. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إياك وظلم الضعيف، ومن لا يستعين عليك إلا بالله. إذا حضرت أمرا ليس لله بطاعة ولا تقدر على أن تدفعه، على أن تدفعه، فقم عنه ولا تقعد، أزل الشر أو زل عنه. إلزم السواك فإنه سنة، أفشي الصدقة فإنها تدفع ميتة السوء، وليكن ذلك من أطيب مالك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا فليكن مفزعك فيها إلى الله. افزع إلى الله حين تنزل بك يكشفها سبحانه عنك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. لا تضطجع على بطنك إذا نمت ولا في غير نومك. أوفي العهد الذي أعطيته من نفسك لكل أحد. اتقي كثرة التزكية لنفسك، اتقي كثرة التزكية لنفسك، ولا ترضى بها من احد يقولها لك في وجهك. لان رجلا امتدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنقه لو سمعها ما افلح ابدا. لا تمدح نفسك ولا تسمح لاحد ان يمدحك في وجهك. إياك أيضا ومدح الناس والثناء عليهم في وجوههم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب. طهر ثيابك ونكها من معاصي الله تعالى. اكره لكل أحد ما تكرهه لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع جرير البجلي على النصح لكل مسلم. إياك والحسد والشرع، فإنهما خلقان مرديان لصاحبهما في الدنيا والآخرة. اقتد في أموري بقال الله وقال الرسول، ثم ذوي الإنصاف من أهل التقوى. لا تحقرن أحدا ولا تجالس مأفونا، فإن الوحدة خير من جليس السوء. عليك بمعالي الأخلاق وكريمها، واتق رذائلها وما سفسف منها، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إذا رأيت من فضلت عليه في دينك أو دنياك فأكثر حمد الله عليك، فإن ذلك من الشكر. لا تحلب بالطلاق ولا بأيمان الفساق. إلزم الرأي الحسن والهدي الحسن والاقتصاد. إن استطعت ألا تدع العمامة وغطاء الرأس فافعل. إن استطعت ألا تغير القميص فافعل. إن استطعت ألا تدع أخا إلا صافحته فافعل. ولا تنزع يدك عن يده حتى يكون هو الذي ينزع يده عن يدك. وإذا استطعت أن توجه بشرك وابتسامتك لكل إنسان على ظهر الأرض فافعل، لأنك إن فعلت ذلك كان منك صدقة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تصرف وجهك عنه حتى يصرف وجهه عنك. وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين يديه ولا تجاوزن ركبتاك ركبتيه. لا تنم على الحرير ولا الديباج، ولا تجلس ولا تقتني للرجال، فإنه لبسة النساء. إذا رأيت أمرا من المنكر مما ينبغي تغييره فلا تحابين أحدا، وقم فيه بحق الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا هممت بأمر من طاعة الله فلا تحبس، بل سارع وأنضح، فإنك لا تأمن الأحداث. وإن هممت بأمر غير ذلك فلا تمضه، واصطبر لعل الله يحدث لك تركه. لا تستحي إذا دعيت لأمر ليس بحق أن تقول لا، فإن الله يقول والله لا يستحي من الحق. وإن دعيت لحق فلبي وقل أنا لها، تخلون بامرأة لست بمحرم لها، وإياك والفتن ومواطنها ومواقعها حتى لا تقع في التهمة، وجزاك الله خيرا. هذه بضع وصايا إخوتاه، وإن كنا نحتاج لعشرات من أمثالها، ولكن لتكن بداية، وأنا حريص أن يكون شريطا واحدا ليقتنيه كل منكم ويهديه إلى من شاء، ليقال هذا هو الملتزم، هذا هو. وإن كانت تلك الصفات قد لا تجتمع في شخص، ولكن حسبنا أن هذا هو شعارنا، وهذا هو هدفنا، وتلكم رايتنا، وهذا غرضنا. وإن قصرنا فمعشر البشر أهل التقصير، أهل التقصير، لا بأس في ذلك، وليس هناك أحد حجة على الدين، بل الدين، وقال الله وقال الرسول حجة على الجميع. لا أطيل عليكم لأنظر في أسئلتكم نظرة، وإن كنت لا يفوتني أن أختم بأبيات لابن القيم، هي جميلة لابن القيم في النونية: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان، هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه بالإحسان أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي، وذاك ذو برهان هذا فكم من هجرة لك، فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني. أحب أن أقول لإخوتي يسني على وجه المدح، على وجه المدح، نعم إنها مدح أن تقول يسني، فإن هذه صفة لمن تمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نغضب منها أبدا بل نفتخر بها. هكذا خاطبك ابن القيم، قال: فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن، ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجل مجيء سنة قد ماتت، في أجل محيي سنة ماتت، فذاك مع الرسول رفيقه بجنان. هذا ومصداق له أتى في الترمذي لمن له عينان، تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان، فلذاك لا يدرى الذي هو منهما، قد خص بالتفضيل والرجحان، ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني، والوسط ذو سبج فاعود، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلثين، وذاك في القرآن أهل اليمين، في السلتين، وذاك في القرآن أهل اليمين، فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان، ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان، لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان، فلذاك شبههم به متبوعهم في الغربتين، وذاك ذو تبيان لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان، فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان، طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن، طوبى لهم لم يعبروا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان، طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان، طوبى لهم لم يعبروا شيئا بذا الآراء إذ أغناهم الوحيان، طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان، والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي محمد. ثم أيها الأحبة، كان المفروض في هذه الليلة أن نوزع منهجا في العلم والتربية، كيف تربي نفسك وكيف تعلم نفسك. ولكن قدر الله وما شاء فعل أن المعرض مع الأول أسبوع في الدروس مع تزاحمة الواجبات مع الإعداد للدرس فلم أستطع. فالأحد القادم نوزع هذا المنهج، منهج في العلم والتربية. في العلم كيف تعلم نفسك، ما هي الكتب، وكثير ما سئلنا هذا السؤال، ما هي الكتب التي يبدأ بها الملتزم، وكيف تربي نفسك، كيف تتابع نفسك. لعل هذا يكون الأسبوع أو إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. ثم أيضا جوائز الحفظة، الذين حفظوا سورة يونس في خلال الاعتكاف أيضا محلها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.